بقي شيء بالنسبة للنوم على البطن يا شيخ، هل ورد فيه شيء من الكراهية أو غير ذلك؟ بطن لحاجة نعم يا شيخ فلا بأس به، كما لو أوجع الإنسان بطنه فنام عليه فلا حرج، أو نام عليه ليستريح، وأما بدون ذلك فلا ينام